بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. وأعلننا في الفصل الأول الذي ذكر فيه المؤلف رحمه الله آيات من القرآن الكريم تدل على صفات الله سبحانه وتعالى، وتوقفنا عند قوله رحمه الله وقوله الرحمن على عرش استوى في سبعة مواضع، ثم استوى على عرش في سبعة مواضع في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على عرش. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الآيات الدالة على صفة الاستواء على العرش، والاستواء على العرش من صفات الله جل وعلا الفعلية، من صفات الفعل الاستواء على العرش. ومعنى الاستواء على العرش أو معنى الاستواء على العرش معناه العلو والارتفاع، استوى على العرش يعني على عرش وارتفع، فإن الفعل استوى إذا تعدى بعلى فإن معناه ارتفع وعلى، إن معناه ارتفع وعلى، كقوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقول الحمد لله الذي نجانا من قوم الظالمين. فإذا استويت أنت ومعك يعني علوت أنت ومعك على ظهر السفينة. فقال تعالى لتستووا على ظهوره أي تعلوا على ظهور الأنعام. ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه، إذن استوى إن تعدى بعلى فإن معناه ارتفع وعلى، وإن تعدى استوى بإلى فإن معناه عمد وقصد، ثم استوى إلى السماء أي عمد وقصد، وإن تعدى استوى بالواو فإن معناه تساوى، تقول استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة أي تساويا صارا في مستوى واحد، وإن تعدى استوى بنفسه فإن معناه كبر وتم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما أي كبر وتم. إذن استوى له أربعة معاني بحسب التعدي، إن تعدى بعلى معناه ارتفع وعلى، إن تعدى بإله فإن معناه عمد وقصد، إن تعدى بالواو فإن معناه تساوى، وإن تعدى بنفسه فإن معناه كمل وتم، كمل وتم. هذه أربع معاني استوى، استوى على عرش أي على عليه وارتفع في لغة العرب. والعرش مخلوق حقيقي خلقه الله جل وعلا، وهو أكبر المخلوقات وأثقلها وزنا كما في الحديث سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه. العرش أثقل المخلوقات وهو أكبر من الكرسي وأكبر من السماوات والأرض، والله جل وعلا فوق عرشه، استوى يعني على وارتفع على عرش علوا يليق بكماله وجلاله. والعرش مخلوق حقيقي وليس أمرا معنويا مجازيا كما تقول المعتزلة، قال هو كناية عن الملك، لا، العرش حقيقي. ويدل على ذلك أن العرش يحمل، جاء في النصوص أن العرش يحمل ويحمل عرش ربك، وجاء في النصوص أن العرش له قوائم، فإذا نبي موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، وجاء في النصوص لموسى العرش أنه يهتز أو أنه اهتز لموت سعد بن معاذ، وجاء في القرآن أن العرش كان على الماء، وكان العرش على الماء. كل هذه الأوصاف تدل على أن العرش مخلوق حقيقي وليس أمرا معنويا إشارة أو كناية على الملك، بل هو حقيقي، فالله فوق عرشه. إذن الاستواء استواء حقيقي، ولا يجوز تفسير استوى باستولى، لأن هذا خلاف لغة العرب وخلاف إجماع السلف، فليس في لغة العرب استوى معنى استولى، ولا حجة بقول الشاعر النصراني الأخطر قد استوى الجسم على عراقي من غير سيف أو دم عراقي، هذا بيت ليس بحجة في لغة العرب، هذا بيت المصنوع ليس بحجة في في لغة العرب، فإن استوى لا يوجد في اللغة استوى بمعنى استوى. ثم إن تفسير استوى باستولى تلزم عليه لوازم فاسدة. من هذه اللوازم أن هناك منازعا لله تعالى في عرشه، لأن استولى تفيد أنه قبل الاستيلاء عليه لم يكن في ملك الله تعالى، معناه العرش قبل أن يستولي الله عليه على حد زعمه كان مملوكا أو كان تابعا لجهة ما، فاستولى الله على عرشه من تلك الجهة، ومن ذلك المخلوق. ومن لوازم تفسير استوى بالاستولى أن هناك منازعا أو مغالبا لله تعالى في عرشه، كان قد حاز العرش قبل أن يستولي الله على عرشه منه، وفساد اللازم يدل على فساد المنزوم. من اللوازم كذلك لو جاز أن تقول استوى بمعنى استولى لجاز أن تقول الله استوى على الأرض واستوى على الجبال واستوى على البحار بمعنى استولى عليه، إذا نقول الاستواء ليس مقيدا بالعرش، الاستيلاء على كل شيء، استولى على العرش واستولى على السماء واستولى على الأرض واستولى على الجبال على الأشجار على البحار على الناس على الدواب بمعنى استولى عليه، وهذا لازم ملزم لمن يفسر استوى باستولى. إذن استواء حقيقي، والاستواء كما قال مالك معلوم، معلوم المعنى، الاستواء معلوم أي معلوم المعنى، والكيف مجهول، مجهول الكيفية، والإيمان به واجب، لأن الله تعالى ذكره في سبع آيات، سبع آيات في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة الرعد وفي سورة طه وفي سورة الفرقان وفي سورة الحديد وفي سورة أي سورة السيدة، سبع سورة ذكر الله استواء سبع مرات في كتاب العدد، هذه السورة ذكرت سبع مرات لأهميتها ولوجوب الإيمان بها، فالإيمان بها واجب، يجب أن تؤمن بأن الله تعالى قد علا وارتفع على عرشه، الرحمن على عرش استوى على وارتفع. والاستواء من الصفات الفعلية، والاستواء كذلك من أدلة العلو، أدلة الاستواء تدل على علو الله على خلقه، لكن هناك فروق بين لكن هناك فروقا بين الاستواء والعلو، هناك فروق ثلاثة بين الاستواء وبين العلو، ثلاث فروق. الفرق الأول العلو من الصفات الذاتية، والاستواء من الصفات الفعلية. العلو من صفات الذات، وأما الاستواء من صفات الفعل، لأن الله جل وعلا استوى بعد أن خلق السماوات والأرض. الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في ستة أيام ثم استوى على العرش، فالاستواء من صفات الفعل، وأما العلو من صفات الذات، فالله تعالى هو الأعلى، العلو من صفات الذاتية. كذلك الاستواء مقيد بالعرش أو خاص بالعرش، والعلو عام فوق كل شيء، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقه، فالعلو عام والاستواء خاص بالعرش. كذلك من الفروق العلو دل عليه النقل والعقل، وأما الاستواء فدل عليه النقل فقط، يعني أدلة إثبات العلو هي الأدلة النقلية والعقلية، وأما دليل الاستواء فدليل نقلي ثابت بالنقل فقط. إذن هذه الفروق ثلاثة بين العلو وبين الاستواء. بعدما ذكر المؤلف آيات الاستواء في الأعراف وفي يونس وفي الرعد، قوله والله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها، بغير عمل، وترونها ترونها كذلك بدون عمل، وليس معنى آية أن الله تعالى رفع السماوات بعمل، لكن هذا عمل لا نراه، بغير عمل، ترونها كذلك بغير عمل. فمعنى آية أن الله جل وعلا رفع السماء بلا عمل، وترون هذه السماء مرفوعة ولا ترون لها أعمدة، فإن الله تعالى من قدس رفعها بدون أعمدة، ترونها كذلك مرفوعة بلا عمل. وليس معنى أن الله رفع السماوات بعمد غير مرئي، بل رفعها بغير عمد وترونها كذلك مرفوعة بلا عمد. بعد ذلك استوى على عرشه، بعد أن خلق الله الأرض ورفع السماوات استوى على عرشه. في سورة طه الرحمن على عرش استوى، وقال ثم استوى على عرشه الرحمن فاسأل به خبيرا. كذلك السيد في الحديث هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، على وارتفع على عرشه. إذن هذا من أدلة الاستواء. ثم ذاك الوالي بعد ذلك آيات تدل على العلو، يا عيسى إنه توفيق ورفعه إليه من رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ويا همان إني لصالح الدعاء أبو أسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، أأمنت من في السماء أن يخسر بهم أرضا إله تبور، أم أمنت من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ثم ذكر بعد آيات المعية. طيب مر معنا في درس أو في دورة سلم وصول ذكر أدلة العلو من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، مرت معنا في درس السلم، لكن نعيدها لمن لم يحضر تلك الدورة، فتكون لمن لم يحضر، وأما من حضر تكون مراجعة وتأكيد ما سبق. من صفات الله تعالى الثابتة العلو، الله تعالى موصوف بالعلو، دل على هذه الصفة القرآن الكريم والسنة المظهرة والإجماع والعقل والفطرة. نبدأ بأدلة القرآن الكريم. القرآن الكريم دل على علو الله سبحانه وتعالى من عشرة أوجه. من كم وجه؟ عشرة أوجه. الوجه الأول التصريح بالعلو المطلق، سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم. العلو المطلق، العلو الذي يشمل علو الذات وعلو الصفات، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. فالله عالم بذاته، عالم بقدره، عالم بغلبته وقهره، ولا يجوز حصر العلو في علو القدر والقهر واستثناء علو الذات، فإن هذا تحكم في النص لا دليل. فالله له العلو بكل معانيه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني التصريح بالفوقية، قال تعالى هو القاهر فوق عباده، هو القاهر فوق عباده، يدل على أن الله تعالى فوق العلو. والوجه الثالث التصريح بالفوقية مقرونة بأداة من المعينة لفوقية الذات، التصريح بالفوقية مقرونة بأداة من المعينة لفوقية الذات، قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، فقول تعالى من فوقهم يدل على أن الفوقية فوقية الذات، ليس فوقية معنوية كما يدعي هذا التعطيل. قالوا فوقهم يعني بكونه أعلى منهم مكانة وقدرا، لأن هذا ثابت في قول يخافون ربهم، فقول يخافون ربهم يدل على فوقية القهر، لأن الخوف يخاف الأدنى من الأعلى، الأدنى مكانة يخاف من أعلى مكانة، والأدنى في صفاته يخاف من الأعلى في صفاته. فقولوا يخافون ربهم هذه واحدة تدل على فوقية الصفات، من فوقهم تعين فوقية الذات، فقولوا يخافون ربهم تدل على فوقية القهر، من فوقهم تعين فوقية الذات. يخافون ربهم من فوقه، إذن التصريح بالفوقية مقرونا بعداد من المعين الفوقية الذات. الوجه الرابع التصريح بأنه في السماء، قال تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بهم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليهم حاصبا فستعلمون كيف نذير. إذن الآية تدل على أن الله جل وعلا في السماء، ومن في السماء هو الله جل وعلا. المعطلة قالوا من في السماء جبريل، هذا تعطيل، لأن الله جل وعلا يحذر العباد نفسه ويخوفهم منه سبحانه وتعالى. آمنتم ما في السماء، أي الله جل وعلا، كما قال ذلك في جرير الطبري في تفسيره، ما في السماء يا الله سبحانه وتعالى، آمنتم ما في السماء، وهو الله جل وعلا، أن يخسف الأرض. هذا فعل الله تعالى، الذي يخسف هو الله سبحانه وتعالى، الذي يرسل حاصبا هو الله جل وعلا، كما قال تعالى في سورة مريم: أم أمنتم أن يعيدكم فيه دار أخرى ويرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا. ومعنى تبيعا أي متابعا ثائرا، من يطالب بثار وانتقام من الذي أغرقه الله جل وعلا؟ لا أحد، فلا أحد يطالب بالتحقيق في من أغرق، أغرقه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإذا مسكم ضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، هو الله جل وعلا. ثم: وإذا مسكم ضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر عرضتم وكان إنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ من المراد بقول يخسف بكم؟ من هو؟ الله جل وعلا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا؟ يعني نجوت من البحر، هل تأمنون في البر؟ يمكن أن يخسف الله بكم أرض في البر، أو يرسل عليكم حجارة من السماء ثم لا تجد لكم وكيلا؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه دار أخرى؟ الآن في البحر تركب السفينة، الآن يضطر الآن في البحر. أم أمنتم أن يعيدكم فيه دار أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح، هي الريح ترفع الأمواج فتقلب السفينة، فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا، أي متابعا ثائرا، لا أحد يتابع ولا أحد ينأر أو يتحرك في البحث عن من أرقى أو لا أرقى، والله جل وعلا الله يرضى. فحدث كلام: ثم لا تجد لكم عليها به تبيعا. إذن في آية تبارك قوله: من في السماء، هو الله جل وعلا. الوجه الخامس: التصريح برفع الأشياء إليه. يا عيسى إنما توفيك ورافعك إليه، بل رفعه الله إليه. الوجه الخامس. السادس: التصريح بتنزيل الأشياء من عنده. قال تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. التنزيل يكون من أعلى، التنزيل يكون من أعلى إلى أسفل. والله تعالى في العلوم: ونزل الكتاب من عنده. الوجه الذي بعده كم؟ السادس، السابع. طيب الذي بعده: التصريح بصعود الأشياء وعروجها إليه. التصريح بصعود الأشياء وعروجها إليه. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، إلى الله الكلم الطيب يصعد إلى الله جل وعلا. تعرج الملائكة والروح إليه، تصعد إلى الله سبحانه وتعالى. هذا يدل على العلوم. كذلك الوجه الذي بعده: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، تصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، عند الله. قال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، الملائكة. ومن عنده أي عند الله تعالى السماوات، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. فقال تعالى: وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، في قراءة: الذين هم عند الرحمن إناثا، فوق عند الله تعالى، الملائكة في السماوات، وكم ملائكة في السماوات. إذن هذا من أدلة العلوم. الوجه التاسع: التصريح بالاستواء على عرش الرحمن على عرش استوى. الوجه العاشر، مش كده الأخير؟ نعم. الوجه العاشر: إخباره تعالى عن فرعون بأنه رام الصعود إلى السماء ليكذب موسى. إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء يكذب موسى يا هامان لي صرحا يا هامان لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وجه ذلك أن موسى أخبر فرعون بأن الله في السماء فأراد فرعون أن يكذب موسى فقال يا هامان إني لي صرحا لماذا؟ لعلي أبلغ أسباب السماوات لكي تصنع ماذا؟ لأطلع إلى إله موسى لأنظر إلى إله موسى الذي زعم أنه في السماء. ففرعون يريد أن يفند كلام موسى عليه السلام فأراد أن يرقى في برج عالي ويصعد ويقول نظرت إلى إلهك فلم أجده ذهبت وتقيت فلم أرى إله موسى وإني لأظنه كاذبا كاذبا في قوله إن الله في السماء. إذن هذه أدلة العلوم. أدلة السنة كثيرة وكثيرة جدا في إثبات العلوم، منها قوله عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا من في السماء، الحديث في الصحيحين عن سعيد الخدري. وفي السنن عبد الله بن عمرو بن العاص قال عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وعند مسلم حديث الجارية أين الله؟ قال في السماء. من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال اعتقها بأنها مؤمنة. حديث الجارية في صحيح مسلم عند أبي داود حديث صحيح. كذلك قول عليه الصلاة والسلام إن الله لما قضى الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. والحديث في ذلك كثيرة. أحاديث ترفع على يديه الدعاء، كل حديث ترفع على يديه الدعاء يدل على علو. كذلك من أدلة العلو أحاديث المعراج كلها تدل على علو الله وعلى الله على أن الله جل وعلا فوق السماوات. أن موسى وأن النبي عليه الصلاة والسلام تردد بين ربه وبين موسى، وكل مرة يرجع إلى موسى يقول ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، هذا يدل على علوم الله سبحانه وتعالى. والإشارة إليه قصة طلب العلو كما فعل في حديث الوداع صلى الله عليه وسلم، كان يشير بإصبعه إلى السماء يقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، هذا أيضا أدلة العلوم. الحاصل أن أدلة العلوم من السنة كثيرة جدا. وقد ألف شيخ الإسلام أو الإمام ابن القيم رحمه الله كتاب سماه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعضلة والجهمية، أورد فيها أدلة كثيرة جدا في العلوم. كذلك الذهبي له كتاب العلوم لعلي الغفار أو لعلي العظيم، والكتب في ذلك كثيرة في إثبات علو الله على خلقه. جمعت رسالة مختصرة فيها 100 دليل من الكتاب والسنة على علو الله، تجدونها في الموقع الخاص بي، رسالة صغيرة مختصرة قليلة الحجم فيها 100 دليل من القرآن والسنة اسمها إثبات علو الله على خلقه، 100 دليل من الكتاب والسنة تجدونها في الموقع. كذلك كتاب معارج القبول أيضا ذكر المؤلف فيه آيات وحديث ونقولات عن علماء كثيرة جدا تدل على علو الله على خلقه. بل إن الشافعي رحمه الله يقول بلغت أدلة العلو من القرآن أكثر من 1000 دليل، بلغت أدلة العلو من القرآن أكثر من 1000 دليل فقط القرآن. والسنة فيها كذلك حديث كثير جدا في إثبات العلو. والإجماع أجمع السلف الصالح وأجمع الصحابة والتابعون على أن الله تعالى فوق عرش، كما نقل ذلك الإجماع الأوزاعي وابن عبد البر. يقول الأوزاعي كنا والتابعون متوافقون نقول إن الله تعالى فوق عرشه. يقول الأوزاعي كنا والتابعون متوافقون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه لبائل من خلقه. فالعلو ثابت بالإجماع، والصحابة كانوا يثبتون ذلك في أحاديث كثيرة وآثار كثيرة عن الصحابة، منها قول زينب رضي الله عنها زوجكن أهلي كنا وزوجن الله فوق 7 سماوات، زوجكن أهلي كنا وزوجن الله فوق 7 سماوات حديث البخاري. وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء إن الله أنكحني في السماء، فلما قضى زيد منها وطنا زوجناكها، فإن الله تعالى تولى عقد نكاحها. تولى الله تعالى عقد نكاحها، فلذلك دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بلا إذن، لأن الله تعالى زوجه إياه. وكل الناس يزوجهم مهاجين، يزوجها أبوها أو أخوها أو عمها، وليها يزوجها، إلا زينب رضي الله عنها زوجها الله تعالى، وكانت تستحي وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله. وهذه فضيلة ومنقبة، وأي منقبة من فوق سبع سماوات. الإجماع دل على علو، والعقل أيضا دل على علو الله على خلقه، لأن العلو هو كمال والله مصور من كمال، ويستوفي النقص والله منزه عن النقص. كذلك من أدلة العقل أن يقال لمنكر العلو: هل تعتقد أن فوق الله أحد من خلقه، أو أن أحدا فوق الله؟ هل تعتقد أن فوق الله أحدا من خلقه؟ في مخلوق هو الخالق. إما أن يجيب بالنفي، وهنا ينقطع، لو قال لا انتهت بالجهل، هذا سؤال مجرب في منكر العلوم. سؤال واحد: هل تعتقد أن هناك مخلوقا فوق الخالق؟ إذا قال لا انتهت المناظرة، ومناقش مع السلامة. وإن قال نعم يقال له: سمي هذا المخلوق، اسمه إنسان، ملك، ما اسم هذا المخلوق الذي هو فوق الخالق؟ وهذا الذي دليل على ذلك سينقطع. ويدل على هذا الوجه العقلي قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء. أليس فوق الله أحد من خلقه، شيء من خلقه؟ لذلك هذا من أدلة الذي التي يرد بها على نفاتي العلو: هل تعتقد بأن هناك أحدا فوق الخالق؟ إن قال لا انتهى الكلام، إن قال نعم يطالب بإثبات هذه الدعوة. يقول فيها أي ورين لي، ما دام ادعى أن هناك مخلوقا قال فيه ولا سمي لنا ورين له اسمه، عرفنا بهذا المخلوق الذي هو فوق الخالق. وهذا أن يأتي بدليل على هذه الدعوة. إذن هذا دليل عقلي مفحم لمن ينكر العلوم، يختصر لك النقاش معه، إضافة إلى الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. الفطرة دلت على علو الله على خلقه، الفطرة والنفوس مفطورة على إثبات العلوم. فإنك لو سألت صبيا صغيرا أين الله لشرب إلى السماء، لقال في السماء، لقال بلا تردد إن الله في السماء. إذن العلو ثابت بأدلة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وأما المعية كما سيأتي ذكر آياتها، فأراد بالمعية هنا معية العلم، قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه، وهو معهم أينما كانوا، أي بعلمه. لأن الله تعالى جمع بين العلو والمعية في آية واحدة. قال تعالى في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على عرش. هذا هو العلو. فذكر بعد العلو العلم، بعدما ذكر العلو ذكر العلم، قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملوا بصير. فهذا يدل على أن المعية معية علم. وكذلك في سورة المجادلة أو المجادلة ذكر الله تعالى علم، فقال: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم ولا خمس إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فذكر بعد ذلك، ذكر العلم في أول آية وفي آخر آية، مما يدل على أن المعية معية علم. فالله معنا بعلمه، معنا بسمعه، ببصره، بقدرته، بنصره وتأييده للمؤمنين كما سيأتي في المعية الخاصة. هذا كله ثابت. والمعية على نوعين: معية عامة لجميع الخلق ومقتضاها العلم والسمع والبصر والإحاطة والتدبير، معية عامة، ومعية خاصة ومقتضاها النصر والتأييد. والمعية الخاصة على نوعين: معية خاصة مقيدة بوصف إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وإن الله لمع المحسنين والله مع الصابرين، هذه معية خاصة مقيدة بوصف. النوع الثاني: معية خاصة مقيدة بشخص: لا تحزن إن الله معنا، كلا إن معي ربي سيهدين، إنني معكم أسمع وأرى، هذه معية خاصة مقيدة بشخص. ومقتضى المعية الخاصة النصر والتأييد، النصر والتأييد والإعانة والتسديد والحفظ، كل هذا مقتضى المعية الخاصة. وأما مقتضى المعية العامة فهو العلم والإحاطة والسمع والبصر والتدبير، هذا مقتضى المعية العامة. طيب، ثم ذكر المؤلف بعد ذلك آيات في ثبات صفة الكلام والكلام عن القرآن، وختمها بالرؤية، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونواصل إن شاء الله تعالى بعد صلاة الظهر ما تبقى من هذا الكتاب. وعموما هذه الرسالة وسطية، أولها أن الكلام في أكثرها ربما يأخذ شيء من الوقت لأن فيه كثير من التفاصيل، وأما الفصول الأخيرة فهي يسيرة، كلام عن فيها التأكيد لما سبق، كلام عن في السنة وفي المعية في العلو في المعية والقرب والإيمان باليوم الآخر والقدر، الكلام عن الإيمان والصحابة وآل البيت ووصول والكرامات ووصول عامة لأهل السنة الجماعة، الكلام فيها إن شاء الله ليس كثيرا، ربما نمر عليه مرورا سريعا لأن غالبه تقدم معنا في أول الرسالة أو مر معنا في سلم الوصول كالكلام عن اليوم الآخر ونحو ذلك، ولذلك سيكون قراءة وتعليق يسير إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.